هذا السائل يقول: توفيت أمي وعليها صوم، وقد فدته. وقد فدته. فدته. أيوة. قال: ولم تتم قضاء، وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة، والمدة هي 30 يوما، ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟ إذا كان الصيام مشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.